بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ما ذكر من كراهة الإنسان إذا لم يبتلى بشيء. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القباب قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل صدعت قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما وجدت هذا قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو بمعنى، ورواه عمرو بن مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ما ذكر من كراهة الإنسان إذا لم يبتل بشيء. لم يبتل بشيء أي بقي صحيحا سليما معافى، لا يصيبه شيء من الأمراض. فكره ذلك أي كره السلف أن تكون حالهم كذلك لما يعلمونه في المرض من كفارة. وليس معنى ذلك أن المرأة يطلب المرض لنفسه، لكن في ذلك أن وجود المرض وإصابته به بين وقت وآخر هو تمحيص له وتكفير لذنوبه. وأورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أخذتك أم ملدم قط؟ وأم ملدم هذه كنية للحمى، قال في اللسان أم ملدم كنية الحمى، قال: والعرب تقول قالت الحمى: أنا أم ملدم آكل اللحم وأمص الدم. فالحاصل أن أم ملدم هي الحمى، وهي هذه كنيتها. فقال الرجل: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم، أي حرارة ارتفاع في حرارة البدن. قال: ما وجدت هذا قط، يعني ما سبق أن مر بذلك. قال: فهل صدعت قط، يعني هل أصابك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما وجدت ذلك قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هذا هو الشاهد من الحديث للكراهة، كراهة الإنسان إذا لم يبتلى بشيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا أي فلينظر إلى هذا الرجل الذي من شأنه أنه لم يصب بصداع ولم يصب بارتفاع في الحرارة قط في حياته. عرفنا فيما سبق أن الأسقام والأوصاب والأوجاع والأتعاب هذه كلها مكفرات للذنوب، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وأيضا تقدم معنا قريبا في الباب الذي قبل هذا أن الحمى حظ الإنسان من النار ونصيبه من النار كما تقدم. وهنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار، فجعل ذلك من علامات أهل النار، وعكسه المصائب التي تتوالى على المؤمن هذه من أمارات الخير. الأول يخشى على الإنسان، والثاني هذا من أمارات الخير أن تصيب بعض الأوصاب. ولهذا مر معنا أن السلف يقولون لمن قام أو شفي من مرضه يقولون له هنيئا لك الطهر، يعني ما أكرمك الله سبحانه وتعالى به من تطهير بهذا المرض الذي أصابك. وهنا قد يستشكل الحكم بدخول النار أو بأنه من أهل النار إذا لم يصبه مرض، إذا لم يصبه مرض. لكن إذا تأملنا ما تقدم فإنه يزول الإشكال المفهوم من ظاهر الحديث. إشكال مفهوم من ظاهر الحديث أن من لم يصبه مرض فإنه من أهل النار، من لم يصبه مرض مطلقا فإنه من أهل النار، هذا يستشكل. لكن إذا فهمنا ذلك في ضوء ما تقدم، في ضوء الحديث التي ذكر المصنف في هذا الباب، يزول الإشكال ويكون الحكم بدخول النار على هذا الرجل الذي جاء في الحديث لكونه يقترف الذنوب ما يستوجب بها النار ولا تكفر عنه في الدنيا، وذلك بإطلاع الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر من ذلك الرجل. فلا يحكم بهذا الحكم على كل من لم يصب بمرض، لأن أيضا كما تقدم ما تكفر به السيئات التوبة النصوح، وأيضا الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة. فيكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال ذلك الرجل أن عنده ذنوبا كثيرة مقيما عليها، ولم يصب بأمراض تكون كفارة له لتلك الذنوب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما؟ فقلت: يا رسول الله، أصبر واحتسب. فقال: إذن لقيت الله ولا ذنب لك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال رحمه الله: ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. إذا احتسب صاحبه وصبر، هذا فيه أن الاحتساب عندما يصاب الإنسان في عينيه بفقدهما بحيث يصبح أعمى، إذا احتسب عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ثوابه عند الله الجنة، ويلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه ذنب، كما جاء في هذا الحديث. وفي الحديث الذي الآتي بعده عوضه الله الجنة، عوضه الله الجنة. وأيضا جاء في بعض الأحاديث تقييد ذلك بالصبر عند الصدمة، الصبر عند إذا أخذ كريمته فصبر عند الصدمة، يعني أول ما. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم، وإلا فمتى ضجر وقلق في أول وهلة ثم يأس فصبر لا يحصل له الغرض المذكور. ولعل ما مما يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر النافع. هذا الحديث الذي ذكر رحمه الله بهذا التمام هو من حديث زيد بن ثابت قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما، لعلها كذلك بتشديد الميم مع فتحها، لما بهما أي أصابهما لمم أو أصابهما مرض أو وباء ففقدتهما. فقلت: يا رسول الله أصبر وأحتسب. قال: إذن لقيت الله ولا ذنب لك. الحديث بهذا التمام ضعيف الإسناد، وقد صح منه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، صح منه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وهي في سنن أبي داود بسند ثابت بدون هذه الزيادة. ولفظه عند أبي داود: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. وجاء أيضا هذا من حديث أنس قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به. وهذا فيه رد على من قال بأن من به رمد لا يعاد، وأن عيادة من به رمد خلاف السنة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو مشهور بين العوام، تلقاه بعضهم عن بعض، وهو لا أصل له، السنة جاءت بخلاف ذلك. والسنة عيادة المريض أيا كان مرضه، أيا كان مرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد زيد كما هو في هذا الحديث الثابت من وجع كان بعينه، وفي لفظ أنس من رمد كان به. قال: وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا من عباده بحبيبتيه فصبرا عوضه منهما الجنة يريد عينيه. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلى الله عبدا من عباده بحبيبتيه. حبيبتيه بالتثنية المراد بهما عينيه، حبيبتيه أي محبوبتيه، إذ هما أحب الأعضاء إلى الإنسان، ويحصل بفقده لهما من الأسف وربما الألم الشيء الكثير، لما يحصل من فوات رؤية ما يحب أن يراه من خير فيسر به، ومن شر وضرر فيجتنبه. وقوله في الحديث فصبر أي تلقى ذلك بالصبر واستحضار مقام الصابرين والثواب الذي أعده الله لهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: عوضه منهما الجنة، أي جعل العوض الجنة. وإذا قارن الإنسان بين العوض والمعوض يجد أن الالتذاذ بالبصر يفنى، وأما الالتذاذ بالجنة فهو باق ودائم ومستمر ولا يفنى. فيفوز بخير عوض ويفوز بخير غنيمة، لكن ما لا بد من الاحتساب والصبر. ولهذا قال المصنف ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. قال أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة. قال هذا على شرط الصحيحين، قد أخرجه مسلم بهذا الإسناد غير حديث. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه حبيبتيه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة وساقه بالإسناد، والإسناد كأن فيها سقط في النسخة الخطية لهذا الكتاب، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، لم أرض له ثوابا دون الجنة. في الحديث ذكر قيدين ونص عليهما المصنف في الترجمة، الصبر والاحتساب. وعرفنا أن الصبر النافع عند الصدمة، والاحتساب أي الأجر، احتساب الأجر والثواب الذي عند الله. وفي الحديث قال لم أرض له ثوابا دون الجنة، لم أرض له ثوابا دون الجنة، وهذا بمعنى اللفظ المتقدم وهو عند البخاري فصبر عوضه منهما الجنة. قال رحمه الله تعالى ذكر أن الله عز وجل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح. قال عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول من كان له عمل يعمله فشغله عنه مرض أو سفر فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أخرجه البخاري بمعنى مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون. قال رحمه الله تعالى ذكر أن الله عز وجل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح، وهو صحيح. وهذا فيما إذا كان للإنسان عادة من مثلا قيام ليل أو صيام نهار أو ورد من القرآن أو نحو ذلك، فشغله عن هذا العمل المرض أو السفر، فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن قواعد الشريعة العظيمة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله، وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل، فكان بمنزلة الفاعل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه أن العبد إذا كانت له عادة في أعمال معينة من صيام أو قيام أو ذكر أو غير ذلك وتركه لأجل السفر أو المرض كتب له عمله لأجل نيته وعادته وهذا ليس فيه أن كل مسافر أو كل مريض يكتب له كل عمل الصحيح بل لا يكتب هذا إلا لمن كانت له عادة من قيام ليل أو صلاة مثلا شخص محافظ على صلاة الجماعة عاقه عنها المرض يكتب له أنه صلىها جماعة يكتب له أنه صلىها جماعة أو له عادة صيام اثنين أو خميس أو غير ذلك وعاقه عنها المرض فإنه يكتب له وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة هذا الحديث أشير إلى لطيفة نافعة جدا بإذن الله. أحيانا بعض الناس يعودون مريضا ويقع في نفوسهم شفقة عليه، كأن يكون مثلا في غيبوبة أو على سرير المرض أمضى السنة والسنتين، فيقع في نفوسهم شفقة عليه وتأسف لحاله، وما علموا أن نفوسهم كانت أولى بهذه الشفقة ونفوسهم أولى بهذا التأسف، لأن هذا المسجع على سرير المرض وينظرون إليه بعين الشفقة يكتب له كل إلى قيام ليل، وهم أصحاء وتمضي الليالي ولا يكتب لهم قيام ليل، ويكتب له الصيام وتمضي الأيام وهم أصحاء ولا يكتب لهم صيام، ويكتب له ورد من القرآن وهم لا يكتب لهم شيء، فهم فنفوسهم أولى بالشفقة وأن يأسفوا لحالهم. وأما هذا المريض الذي هم مشفقون عليه كل يوم يكتب له عمل صالح بعادة كان معتادها أو معتادا عليها وعاقه عنها هذا المرض الذي ألم به، ومهما طالت مدة المرض فإن الأجر باق يكتب له كل يوم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه، فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقه. رجاله قال: رجاله على شرط الصحيح، والله أعلم. ثم أورد رحم الله حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما، وهو بمعنى حديث بموسى الذي قبله. قال في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر: ما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة أي الملائكة الذين يحفظونه. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي. الوثاق بالكسر، كسر الواو، هو القيد، أي ما دام مقيدا بهذا القيد الذي هو قيد المرض الذي أعاقه عن تلك الأعمال، فما دام محبوسا بهذا القيد فيكتب له، لأن من كانت هذه عادته إذا أصيب بهذا الوثاق فإنه يعوق عن العادة، وإذا أطلق من هذا الوثاق رجع لعادته. فما كان من ترك ما كان منه من ترك للعمل بسبب هذا الوثاق القيد الذي قيده عن عمل اعتاده فإنه يكتب له تاما كما كان يعمله صحيحا. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قد يعني بعض العباد والصلحاء قد يدخل في مثلا غيبوبة أو يدخل في مرض طويل ربما يدوم السنوات الطويلة وهو في كل ذلك يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال رحمه الله تعالى: ذكر أجر المسترجع على المصيبة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي المجد الحربي قال: أخبرنا هبة الله ابن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني يزيد وعباد ابن عباد قال: أخبرنا هشام بن أبي هشام قال: عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قديم عهدها. فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. قال: هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجة عن أبي بكرة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أجر المسترجع على المصيبة. المسترجع على المصيبة هو الذي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة كلمة استرجاع، وهي تتكون من جملتين: الأولى إنا لله، والثانية وإنا إليه راجعون. الأولى فيه إقرار العبد بأنه لله عبد، وأنه طوع تدبيره يقضي فيه ربه بما يشاء وبما يريد، وهذا العبد طوع تسخير ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا إقرار بأنه لله أي عبد. والثانية وإنا إليه راجعون إقرار بأنه راجع إلى الله ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي أعظم ما يقال عند المصيبة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهي كلمة عظيمة ينبغي على العبد أن يبادر إليها، وإذا أصيب بمصيبة أن يبادر إلى أن يحمد ويسترجع، أن يحمد ويسترجع أن يحمد ويسترجع بمجرد ما أن يصاب بالمصيبة يبادر إلى ذلك ليفوز بهذا الثواب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والاسترجاع عند المصيبة ثابت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. وأيضا دل عليه الآية من سورة البقرة المتقدم ذكرها. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد أحد الرواة: قدم عهدها. فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له ذلك إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. هذا قدر زائد جاء في هذا الحديث على الاسترجاع عند المصيبة، ولا ترجمة في الاسترجاع على المصيبة، لكن هذا الحديث هو في الاسترجاع عند تجدد ذكرها حتى وإن طال العهد، بمعنى أن شخصا مثلا أصيب بفقد والده فاسترجع عند المصاب ثم ذكره بعد سنة فيجدد الاسترجاع، ثم بعد أخرى ويجدد الاسترجاع وهكذا. وهذا قدر زائد على الاسترجاع عند المصيبة. وهذا الاسترجاع الذي هو عند التجدد إنما جاء في هذا الحديث، إنما جاء في هذا الحديث، وهو حديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده هشام بن أبي هشام متروك وأمه لا يعرف حالها، فالحديث إسناده ضعيف وهو غير ثابت عند المصيبة، أما وهو ثابت غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاسترجاع عند المصيبة فهذا ثابت في القرآن وثابت في حديث أم سلمة المخرج في صحيح مسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.